إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، اللهم حصن لسانتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا وكلامنا وسكوتنا من الرياء والسمعة. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح نكت الحافظ ابن حجر على الحافظين ابن الصلاح والعراقي رحمهم الله جميعا ونفعنا بعلومهم. نراجع من خلال طرح 8 من الأسئلة للتثبيت ولنظم المادة العلمية حتى يسهل فهمها ومن ثم مراجعتها وحفظها واستيعابها. السؤال 27 بعد 100: حكم الحافظ ابن حجر، هذا السؤال في الصفحة 43 بعد 300: حكم الحافظ ابن حجر على رواية بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وفي آخر الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حكم الحافظ ابن حجر على لفظة وما تأخر بالشذوذ، بين وجه ذلك الشذوذ. نعم، بحر ابن نصر تفرد بلفظ وما تأخر عن بقية من روى الحديث عن عبد الله بن وهب، فلم يذكروا وما تأخر، فتفرد بحر بها. وستأتي أو سيأتي مزيد ذكر قرائن تدل على هذا. السؤال 28 بعد 100: ما مراد الحافظ بقوله وقد بينت طرق حديث بحر بن نصر بزيادة وما تأخر؟ هذا ترجمة لقوله المختصر: وقد بينت طرق حديث بحر بن نصر بزيادة وما تأخر، والكلام عليه في جزء مفرد. لاحظ الآن، هنا يتعين التثبت والتثبيت. إيش الجزء هذا؟ أنا الذي انقدح في ذهني والتمع في خاطري في المجلس الماضي أي كتاب؟ أي كتاب؟ نعم، كتاب الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، لكن الذي يظهر أنه غيره لأنه بالكاد ذكر في كتاب الخصال المكفرة 5 أو 6 أسطر إشارة إلى هذه الرواية. فلعل الأوفق والأقرب أنه ذكره في كتاب غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب، وقد أشار إليه بقوله رحمه الله: وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد، جمعتها في كتاب مفرد. نعم. السؤال 29 بعد 100: أذكر الصلة بين المؤلفات الثلاثة في المدرج للحفاظ الخطيب البغدادي وابن حجر وللسيوطي. أذكر الصلة القاسم المشترك بين المؤلفات الثلاثة المؤلفة في المدرج للحفاظ الخطيب وابن حجر والسيوطي. لك أن تسرد فقط. نعم تفضل تفضل. أول من كتب من هؤلاء الثلاثة في المدرج الخطيب، بسند أو بدون سند؟ بسند. ثم اختصره وزاد عليه. طيب ثم؟ أحسنت. أولها كتاب الخطيب رحمه الله تعالى، وهو كتاب مسند اختصره الحافظ ابن حجر في كتاب سماه تقريب، سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج، تقريب المنهج بترتيب المدرج، وسماه فيما بين أيديكم في نكته هاهنا سماه بيان المدرج فحسب. ثم اختصر كتاب ابن حجر السيوطي في كتاب سماه المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج. السؤال 30 بعد 100: ما مراد الحافظ العراقي من قوله في تعليقه على تصحيح الدمياطي لحديث ماء زمزم لما شرب له؟ ما مراده من قوله وأما الدمياطي فلفظه هذا على رسم الصحيح، وبأي شيء استدل على ذلك؟ بأي شيء استدل على ذلك؟ نعم مصطفى. على رسم الصحيح، يعني على شرط الصحيح. على شرط الصحيح إيش معناه عنده؟ معتبر. واستدل على ذلك بإخراج مسلم لسويد بن سعيد الحدثاني، والبخاري لعبد الرحمن ابن أبي الموالي. يوجد له ضبطان في كتب الرجال من غير ضبط بالحروف، عند ابن ناصر الدين الدمشقي، عند ابن ماكولة، لكن الفتني صاحب مجمع بحار الأنهار يقول موالي كجواري، موالي كجواري، وهما من رواة حديث زمزم لما شرب له في أحد أسانيده، زمزم لما شرب له في أحد أسانيده. السؤال 31 بعد 100: ما هو رأي الحافظ ابن حجر في تصحيح الدمياطي لحديث ماء زمزم لما شرب له الذي حكاه العراقي عنه وأقر به، وبماذا استدل الحافظ على ترجيحه؟ الحافظ العراقي لنجوم إيش يقول؟ ليس نعم رأيه أن قول شيخه العراقي ليس فيه حكم على الحديث بالصحة، أن قول شيخه العراقي ليس فيه حكم على الحديث بالصحة، بأي شيء استدل؟ لما قدمه من قبل من أنه لا يلزم من كون الإسناد محتجا برواته في الصحيح أن يكون الذي يروى به صحيحا، أن يكون الذي يروى به صحيحا. وبقول ابن الصلاح في مقدمة شرحه لمسلم يا أبا عاصم، قال: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف عليه النظر أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه. 132، هل ما استدل به الحافظ ابن حجر من عدم التسليم بما قاله شيخه العراقي بتصحيح حديث ماء زمزم منطبق على هذا الحديث؟ بين ذلك. مصعب: نعم، منطبق متطابق مع واقع حديث ماء زمزم لما شرب له، وتفصيل ذلك كالتالي: أولا، أن سويد بن سعيد فيما توبع عليه لا فيما تفرد به، فيما توبع عليه لا فيما تفرد به، لأنه أخذت عليه منفردات أفراد فيها نكارة، ومنها حديث من تكلم في الدين برأيه فاقتلوه، ومنها حديث من عشق فعفى فكتم فمات مات شهيدا. وقد انفرد بالحديث من هذا الوجه الذي رواه به، وإنما الصحيح في رواية ابن المبارك أنه رواه عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير، وليس عن ابن أبي الموالي، عن ابن المنكدر عن جابر. ثانيا، سويد خالف في رواية الحديث غيره، ما وجه المخالفة؟ زاد وما تأخر. ثالثا، وقوع الاختلاف عليه هو نفسه في هذا الإسناد، تارة عن ابن المنكدر تارة عن أبي الزبير، يعني اختلف فيه. نعم. 133، لماذا اشتد إنكار أبي زرعة الرازي على مسلم في تخريجه لحديث سويد ابن سعيد في صحيحه، وبماذا أجاب مسلم عن ذلك؟ اشتد في إخراج لإخراجه حديث قال أنه لم يخرجه مفردا وإنما توبع عليه، قال أنه لم يتفرد به وإنما أخرجه في المتابعة لسويد. نعم. طيب، ليش اشتد عليه؟ لأنه أخرج حديث سويد وقد جرحه العلماء وحدث بأحاديث مناكير، لكن مسلم أجاب بأي شيء؟ بأنه لم يخرج ما تفرد به وإنما ما توبع عليه. طيب، الرأي الأخير وهو 134، بماذا استدرك الحافظ ابن حجر على شيخه الحافظ العراقي في قوله إن المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن محمد بن المنكدر كما رواه ابن ماجه؟ وبماذا اتصف استدراكه؟ بماذا تميز استدراكه؟ استدرك ابن حجر على شيخه العراقي بقوله شام نعم قال إيش؟ وإنما هو عند ابن ماجه وغيره ابن المؤمل عن أبي الزبير، يعني وليس عن ابن المؤمل عن ابن المنكدر. تميز رده بإيش؟ كلمتان إحداهما ألطف من الأخرى. تميز رده بالأدب والتلطف مع شيخه، حيث صدر رده بقوله وقع سبق قلم، وقع سبق قلم رحمهم الله تعالى. وهذا كثير، يمكن أن يلتقط وتضم أشباهه ونظائره. الأدب الذي كان يتحلى به الأقدمون والمتقدمون في ردودهم ونقداتهم على بعضهم، ففي تلكم الأشباه والنظائر عظات وعبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله، أي ابن الصلاح رحمة الله عليه، أول من صنف الصحيح البخاري انتهى. قال اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما قرأت بخطه بأن مالكا أول من صنف في الصحيح، وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي. قال رحمه الله، وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد فلا يرد كتاب مالك، لأن فيه البلاغة والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري انتهى. قال وقد أجاب شيخنا رضي الله عنه عما يتعلق بالموطأ بما نصه، إن مالكا لم يفرد الصحيح بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع إلى آخر كلامه. قال وكأن شيخنا لم يستوف النظر في كلام مغلطاي. قال وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة، وبعضها ليس على شرطه، بل وفي بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق، فقد مزج الصحيح بما ليس منه كما فعل مالك. نعم. قال رحمه الله قوله، يعني قول ابن الصلاح، أول من صنف الصحيح البخاري. قال اعترض عليه الشيخ علاء الدين مغلطاي ابن قليج البكجري، محدث فقيه حنفي أصله تركي، متوفى سنة 61. اعترض عليه على ابن الصلاح الشيخ علاء الدين مغلطاي فيما قرأت بخطه بأن مالكا أول من صنف الصحيح. اعترض مغلطاي على هذا بأن مالكا أول من صنف الصحيح، وتلاه أحمد بن حنبل وتلاه الدارمي. قال وليس لقائل أن يقول لعله أراد الصحيح المجرد عن غيره، فلا يرد كتاب مالك، لأن فيه البلاغ والموقوف والمنقطع والفقه وغير ذلك. هذا موجود في الموطأ. قال لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري، يوجد معلقات، يوجد عناوين تراجم انتهى، أي نقل العراقي عن مغلطاي، انتهى نقل العراقي عن مغلطاي. الآن رد العراقي على مغلطاي، وقد أجاب شيخنا رضي الله عنه عما يتعلق بالموطأ بما نصه، أن مالكا لم يفرد الصحيح بل أدخل في كتابه المرسل والمنقطع إلى آخر كلامه، نقل فضيلة المحقق تمام كلامه والبلاغات ومن بلاغاته في الحاشية الثانية قال ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر فلم يفرد الصحيح إذن صحح كلمة إذن والله أعلم. قال وكأن شيخنا يعني العراقية لم يستوف النظر في كلام مغلطاي وإلا فظاهر قوله سقطت كلمة قوله في الطبعة التي بين أيديكم وإلا فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري أي أن في البخاري أحاديث لا يمكن الحكم عليها بالصحة. ما هي؟ المعلقة من الأحاديث المعلقة وبعضها ليس على شرطه وهي على ثلاثة أقسام المعلقات في صحيح البخاري المجزوم بها وغير المجزوم بها منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. أرجو أن يفهم الكلام على ما قلت وعلى ما ذكرت. معلق وهو ما حذف من إسناده أول ما حذف منه أول الإسناد هذا جاء به البخاري استشهادا واستئناسا هذا كما حكم الحافظ وغيره يوجد منه صحيح ويوجد منه حسن ويوجد منه ضعيف لكن ما وجد من الضعيف منه لا يبلغ درجة الضعيف جدا. وأنا لهج بهذه العبارة يمكن أن يستأنس بما وجد من معلقات البخاري بصيغة التمريض أو صيغة الجزم يستأنس به على الاعتبار وصحته وكتب حديث الراوي لتقويته بغيره وتقوية غيره به لأن بعض الناس قد يستعصي عليه عندما يجمع المتابعات والشواهد قد تشكل عليه أحاديث تستعصي عليه أن يحكم على أسانيدها يستأنس ببعض الأمور منها إيراد البخاري لهذه وإن ضعفت ضمن المعلقات في صحيحه مما يشعر بصحة أصولها. قال ليس على شرطه فظاهر قوله مقبول بالنسبة إلى ما ذكره في البخاري من الأحاديث المعلقة وبعضها ليس على شرطه بل وفي بعضها ما لا يصح بعض هذه الأحاديث المعلقة صحيحة منها ما هو على شرطه ومنها ما هو على شرطه أخرجه في موضع آخر من صحيحه ومنها ما هو صحيح ليس على شرطه. قال بل في بعضها ما لا يصح كما سيأتي التنبيه عليه عند ذكر تقسيم التعليق فقد مزج الصحيح حاله في هذا كحال الإمام مالك رحمه الله تعالى بما ليس منه كما فعل مالك فاستويا في إيراد الصحيح وفي إيراد غير الصحيح. رد الحافظ على مغلطاي قال وكأن مغلطاي خشي أن يجاب عن اعتراضه بما أجاب به قرأنا هذا بما أجاب به شيخنا من التفرقة بين البخاري وأنه اشترط الصحيح وبين مالك في الموطأ وأنه لم يشترط الصحيح قد فبادر إلى الجواب عنه قبل أن يستدرك عليه فبادر إلى الجواب عنه لكن الصواب في الجواب عن هذه المسألة أن يقال يعني كما يقال أثبت العرش ثم انقش. أول من صنف الصحيح البخاري يقول هل ما الذي أراده المؤلف ابن الصلاح ما الذي أراده أولا من قوله أول من صنف الصحيح البخاري هل أراد الصحيح من حيث هو من حيث هو سيأتي مزيد مرتين مزيد ذكر لمراده من قوله الصحيح من حيث هو، أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه. هذا سيأتي مرة موضحا بقوله الصحيح المعهود هو الصحيح على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث، باتصال سند، بعدالة رواة، بضبطهم، بنفي شذوذ، بنفي علة قادحة. هل أراد ابن الصلاح من قوله أول من صنف الصحيح الصحيح من حيث هو، يعني كونه مرويا بالأسانيد وهو صحيح وبث في كتاب كالموطأ أو الجامع المسند الصحيح للبخاري، أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه؟ شوف ما هو المعهود، الصحيح على شرط الصحة المعتبرة، وأيضا سيأتي وهو الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف. فوصف مرتين مراده بقوله، أعيد، حدد مراده من قوله الصحيح المعهود بقوله مرة الصحيح على شرط الصحة المعتبرة، ومرة بقوله الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف. وسيمر بنا الوصفان كلاهما، سيمر بنا الوصفان كلاهما. أثبت لي أولا مراد ابن الصلاح، ثم ندخل في مسألة أن مالكا في الموطأ سبق البخاري. قال الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود. نعم شكرا. قال رحمه الله: الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود، وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره، لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا، فليس ذلك على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث. والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح، لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك كذلك في الغالب، وهو حجة عنده وعند من تبعه. قال: والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات، وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعها فيه. وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثيرا من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح فيحذف إسنادها أو بعضها، وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح. قال: والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه، كمصنفات سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة والثوري وابن إسحاق ومعمر وابن جريج وابن المبارك وعبد الرزاق وغيرهم. ولهذا قال الشافعي: ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك، فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف. نعم. قال رحمه الله: هل الصحيح من حيث هو، ما الذي يريده ابن الصلاح من قوله أول من صنف الصحيح البخاري؟ يقول: هل الصحيح من حيث هو، يعني وجوده في كتاب فيه أحاديث متنوعة بصفات متعددة ترتقي وتنزل منها الصحيح، أو أراد الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه؟ قال: الظاهر أنه لم يرد إلا المعهود الصحيح بشروطه، من حيث الاتصال ومن حيث العدالة والضبط ونفي الشذوذ والعلة. وحينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في الموطأ وغيره. لماذا لا يرد عليه؟ قال: لأن الموطأ وإن كان عند من يرى الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وأقوال الصحابة صحيحا، فليس ذلك التصحيح لهذا الكم على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث، ليس على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث، إذ عند جمهور أصحاب الحديث أن المرسل من أقسام الضعيف، وكذلك المنقطع ما لم يتصل بحال من الأحوال من أقسام الضعيف. والفرق بين ما فيه، أنا عندي هنا بين وهذا خطأ، والفرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع، في فرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع والموقوف على التابعين من أقوالهم، والمنقطع ما لم يتصل. فرق بين ما فيه من المقطوع والمنقطع وبين ما في البخاري من ذلك واضح. هل في البخاري منقطع؟ نعم، المعلقات، المعلقات، لأن الذي في الموطأ من ذلك هو مسموع لمالك. لاحظ الفرق، الفرق من حيث الصناعة الحديثية، ما هو موجود من المراسيل وما هو موجود من المنقطعات وما هو موجود من الموقوفات وما هو موجود في الموطأ من المقطوعات مسموع لمالك، كذلك في الغالب. طيب مسموع، إيش يفرق بين كونه مسموعا وبين كون البخاري يورد مثل ذلك معلقا أو ضمن ترجمة من التراجم؟ فرق بينهما، لأن مالكا يعني يحتج هكذا عبر المالكية وغيرهم، يحتج بالمرسل وغيره من المذكورات، وبالتالي ذكر أسانيده إليها، ذكر أسانيده إليها، هذا في جانب. أما البخاري رحمه الله فإنه يورد مثل ذلك من المنقطعات كالمعلقات، لكنه يوردها بغير أسانيد، مما حدا بالحافظ ابن حجر إلى وصلها وتغليقها في كتاب سماه كبير جدا، سماه تغليق التعليق في خمسة مجلدات كبار. قال: كذلك في الغالب، وهو حجة، وهو حجة عنده وعند من تبعه من المالكية. قال: والذي في البخاري من ذلك قد حذف البخاري أسانيدها عمدا. معلق إيش معناه؟ معناها محذوف الأسانيد ليخرجها عن موضوع الكتاب، فموضوع الكتاب يلوح من عنوانه. إيش عنوانه؟ الجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه ومغازيه. أسانيدها، حذف البخاري أسانيدها عمدا ليخرجها عن موضوع الكتاب، يعني المعلقات، وإنما يسوقها في تراجم الأبواب. يسوقها لماذا؟ لطلب فقهيات تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض الآيات، وكأنه أراد أن يكون كتابه جامعا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعها فيه، من المعاني التي قصد جمعها فيه من المعاني الفقهية والمعاني المتعلقة بالتفسير والمعاني المتعلقة باللغة والمعاني المتعلقة بالغريب. قال: وقد بينت في كتاب تغليق التعليق كثيرا من الأحاديث التي يعلقها البخاري في الصحيح، فيحذف إسنادها أو بعضها، وتوجد موصولة عنده في موضع آخر من تصانيفه التي هي خارج الصحيح، التي هي خارج الصحيح. قال: والحاصل من هذا أن أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار تأويل كلام ابن الصلاح بأنه أراد الصحيح من حيث هو، رواية الصحيح مع رواية غير الصحيح. يقول نعم يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، انتقائه للأحاديث وانتقاده للرجال، وإخراجه للصحيح وإخراجه لغير الصحيح من المراسيل والمنقطعات والبلاغات، فكتابه أصح. الآن يبدأ مقارنة لبيان مراده من قوله مالك انتقى وانتقد. يقول فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه وما قارب عصره، كمصنفات من وكتب من وكمن من الأئمة. قال كمصنفات سعيد ابن أبي عروبة، له كتاب المناسك وهو مطبوع، روى فيه 63 حديث وأثر. قال وحماد بن سلمة ينظر مؤلفه. قال والثوري له كتاب الفرائض به 91 وأثرا، ووجدت له أحاديث قرابة 120 و300 من روايتي السري بن يحيى عن شيوخ عن الثوري، ومن رواية محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري وهو مطبوع. قال وابن إسحاق مغازيه المشهورة، ومعمر صحيفته المشهورة، وابن جريج ينظر ما نسب إليه من أجزاء حديثية. قال وابن المبارك، ابن المبارك له كتاب المسند، روى فيه 72 وأثر، وله كتاب الزهد خرج فيه 27,600 وأثر، وطبع له مؤخرا كتاب إيش؟ الرقائق، فيه 74,600 وأثر. وعبد الرزاق مصنفه الكبير الذي فيه 10,000 وهو مطبوع في 11 من أهل عصره وغيرهم. أرجع مرة ثانية، أول يقول يصدق على مالك، أول من صنف في الصحيح يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده. الانتقاء مرتبط ارتباطا وثيقا بالانتقاد، ينقد رواة الحديث الذي بين يديه فيقدمه على غيره، هذا معنى من معاني الانتقاء، هذا معنى من معاني الانتقاء. والصفتان موجودتان في الموطأ. قال فكتابه أصح من الكتب المصنفة، هذه التي سردتها مع شيء من التفصيل لمحتوى بعضها. قال وغيرهم. ولهذا قال الشافعي ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك، وستأتي العبارة بنصين آخرين انتبهوا لهما. قال ولهذا قال الشافعي ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك. الأصحية هنا باعتبار أيضا نرجع إلى تأويل كلام ابن الصلاح، أول من صنف في الصحيح البخاري باعتبار الصحيح أم باعتبار الشروط التي تتابع العلماء على إخراج أحاديث ووصفها بأنها في كتاب جامع مسند صحيح كجامعي البخاري ومسلم؟ قال الشافعي: ما بعد كتاب الله عز وجل أصح من كتاب مالك على المعنى الأول عند ابن الصلاح. نعم. قال رحمه الله: فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف. قال العبارة هاي: فكتابه صحيح عنده عند مالك وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل. ممن يحتج بالمرسل؟ وكثير من المراسيل مسندة. كيف مرسل؟ مرفوع تابع على المشهور. وكيف مسندة؟ هي نعم. ولذلك المراسيل لابد من البحث فيها من ناحيتين، من حيثيتين: إسنادها إلى المرسل، والأمر الثاني إرسالها. لأن ثمة آفتين قد تجتمعان في المرسل. الآفة الأولى مثل الانقطاع مثلا أو وجود ضعيف في المرسل، والآفة الثانية المرسل فيه مسقط، والمسقط قد يصل المسقطون إلى 6 من الرواة، وهو أكثر عدد وجد في مراسيل التابعين. طبقة التابعين قد يوجد فيها ضعيف وضعفاء، ولهذا عد المرسل من قسم إيش؟ من قسم الضعيف. لكن قوله والموقوف قد يشكل. يقول: كتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل ويحتج بالموقوف. الموقوف يحتج به، إذن لماذا قرنه بالمرسل؟ قال: فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف. يعني ما بدا لي بوضوح ليش قرن الإرسال بالوقف. مصعب عمل أهل المدينة يستدلون بالمراسيل ويستدلون بالموقوفات، جمهور الفقهاء يستدلون بالموقوفات. ولذلك معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار عند ابن أبي شيبة آثار بالمئات، عند عبد الرزاق آثار بالمئات، عند سعيد بن منصور آثار بالمئات. نعم، في احتمال كبير جدا، لأن الوقف له صيغتان عند المحدثين. صيغة هي الجادة، عندما يقال موقوف يعني على الصحابة من أقوالهم وأفعالهم، لكن قد يستعملون الوقف وهو الاستعمال الثاني بالإضافة، والإضافة تعريف. هذا الأثر موقوف على سعيد بن المسيب، هذا الأثر موقوف على الحسن البصري. فهل اقتران الوقف بالإرسال للموقوفات على الصحابة؟ أنا أستبعد هذا، لأن الموقوف قد يكون إسناده في أرفع درجات الصحة، في أرفع درجات الصحة. لكن لما كان الموقوف محتملا أن يكون وقفا على الصحابة ووقفا على غيرهم، وعلى غيرهم الإكثار من وعلى غيرهم، هذا الذي قد ينازع فيما يتعلق بالأحكام والاستدلال والاستشهاد بها، فلعله من أجل هذا قرن الوقف بالإرسال. والعلم عند الله. نعم. قال: وأما، قال رحمه الله: وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف، فأول من جمعه البخاري ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح. وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله في مقدمة شرح الترمذي والموطأ هو الأصل الأول، والبخاري هو الأصل الثاني، وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما. قال: فإن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك، ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم. وإن أراد الأصل في الصحة فهو كذلك، لكن على التأويل الذي أولناه. نعم. قال رحمه الله: وأما أول من صنف الصحيح المعتبر، وهو الذي أشار إليه في النوع الثاني، الصحيح المعهود الذي فرغ من تعريفه على شرط الصحة المعتبرة عند أهل الحديث، قال: وأما أول من صنف الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث، الصحيح المعتبر ما هو؟ قال: الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف. فأول من جمعه مجردا عن غيره البخاري، ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح، كما جزم به ابن الصلاح. إذن هنا بنى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على المعنى الثاني، وهذا يدل على أنه يعني يشرح قول ابن الصلاح أول من صنف في الصحيح، يعني الصحيح المعتبر عند أئمة الحديث الموصوف بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف. قال: فأول من جمعه البخاري، لا منازعة في هذا، ثم مسلم كما جزم به ابن الصلاح. قال: وأما قول القاضي أبي بكر بن العربي معرفا في مقدمة شرح الترمذي عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، قال: والموطأ هو الأصل الأول، والبخاري هو الأصل الثاني، باعتبار الأسبقية، باعتبار الأقدمية، باعتبار الإمامة، إمامة الإمام مالك رحمه الله، وتقدمه في تأليف الموطأ على صحيح البخاري. قال: والبخاري هو الأصل الثاني، وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما، وعليهما بنى جميع من بعدهما كمسلم والترمذي وغيرهما. بنى على الموطأ، وروى أحاديث من طريق مالك البخاري نفسه ومسلم من بعده وكذا الترمذي. فكم أحاديث لمالك في موطئه وهي موجودة في الموطأ، خرجها هؤلاء الأئمة من طرقهم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالبخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه. قال: فإن أراد السبق إلى التصنيف، فإن أراد السبق إلى التصنيف يعني أبو بكر، يعني أبا بكر بن العربي في قوله هو الأصل الأول، إن أراد مجرد السبق إلى التصنيف فهو كذلك الأصل الأول، ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم من كون ما وجد، ما تقدم إيش المراد؟ من كون ما وجد في الموطأ مما لم يتصل مسموع، ومن كونه جار على منهج مالك من صحة الاحتجاج به، وليس كذلك عند البخاري. موجود منقطع، موجود ما لم يتصل كالمعلق، موجود هنا، موجود تراجم لا أزمة ولا خطم، هنا موجود مثل هذه التراجم، موقوفات، مقطوعات. لكن قال: إن أراد الأصل في الصحة ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم، وعيد مرة ثانية، ولا يلزم منه مخالفة لما تقدم من كون ما وجد في الموطأ لم يتصل مسموعا، من كون ما وجد في الموطأ لم يتصل حالة كونه مسموعا، ومن كونه جار على منهج مالك من صحة الاحتجاج به، وليس كذلك عند البخاري. إذن لماذا ذكره البخاري، ذكرها البخاري المعضلات والمنقطعات والمعلقات؟ ذكرها ليش؟ للاستئناس والاستشهاد ولمزيد من معرفة فقه الباب بما أسنده وما ترجم به عليه وما علقه في أثناء الترجمة وغيرها. قال: لكن على التأويل الذي أولناه. أما قول مغلطاي، نعم، قال رحمه الله: أما قول مغلطاي إن أحمد أفرد الصحيح فقد أجاب الشيخ عنه في التنبيه السادس من الكلام على الحديث الحسن. قال: وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقبه الشيخ بأن فيه الضعيف والمنقطع، لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا، فإني لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه. ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع، وليس كما زعم، فلقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري بل هي بخط أبي الحسن بن أبي الحسين حسيني الحصني، بخط أبي الحسن بن أبي الحصني، نعم بل هي بخط أبي الحسن بن أبي الحصني، وخطه قريب من خط المنذري، فاشتبه ذلك على مغلطاي، وليس الحصني من أحلاس هذا الفن حتى يحتج بخطه في ذلك. كيف ولو أطلق ذلك عليه من يعتمد عليه لكان الواقع يخالفه، لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والمقطوعة. قال: وأما الموطأ في والموطأ في الجملة أنظف أحاديث وأتقن رجالا منه، ومع ذلك كله فلست أسلم أن الدارمي صنف كتابه قبل تصنيف البخاري الجامع لتعاصرهما، ومن ادعى ذلك فعليه البيان، والله أعلم. قال: وأما قول مغلطاي إن أحمد، الإمام أحمد، أفرد الصحيح فقد أجاب الشيخ العراقي، يريد العراقي، عنه في الحاشية الثانية، علق فضيلة المحقق بقوله يعني شيخه العراقي، قال رحمه الله: والجواب أن لا نسلم. تفضل اقرأ الحاشية هذه يا شيخ. نعم، قال رحمه الله يعني شيخه العراقي، قال شيخه العراقي قال رحمه الله: والجواب أن لا نسلم أن أحمد شرط الصحة في كتابه، والذي رواه أبو موسى المديني بسنده إليه أنه سئل عن حديث فقال: انظروه، فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة. وهذا ليس صريحا في أن جميع ما فيه حجة، بل فيه أن ما ليس في كتابه ليس بحجة. وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه. نعم، قال رحمه الله: وأما قول مغلطاي إن أحمد أفرد الصحيح فقد أجاب الشيخ عنه في التنبيه السادس من الكلام على الحديث الحسن. قال: وأما ما يتعلق بالدارمي، مسند الدارمي، فتعقبه الشيخ بأن فيه الضعيف والمنقطع، يريد تعقبه العراقي في التقييد والإيضاح بأن مسند الدارمي لا يسوغ وصفه بالصحة أو الصحيح لأن فيه الضعيف والمنقطع، لكن بقي مطالبة مغلطاي بصحة دعواه بأن جماعة أطلقوا على مسند الدارمي كونه صحيحا، فإني لم أرى ذلك في كلام أحد ممن يعتمد عليه. يقول: ما وقفت على أحد وصف مسند الدارمي بأنه صحيح، لكن ذكر لبس. قال: ثم وجدت بخط مغلطاي أنه رأى بخط الحافظ أبي محمد المنذري ترجمة كتاب الدارمي تعريفا له، ترجمة كتاب الدارمي بالمسند الصحيح الجامع بخط إيش؟ الحافظ المنذري. قال: وليس كما زعم، وليس كما زعم، فقد وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، المسموعات والإجازة والمشيخات والبرامج، هذه هي التي تضم ما بين دفتيها فوائد غزيرة ومهمة وعظيمة، من أهمها كشف اللبس الذي يقع في مثل هذا المقام الذي سيذكر تفصيله الحافظ ابن حجر. قال: وقفت على النسخة التي بخط المنذري وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور، مسند الدارمي وقع لي الحافظ ابن حجر مسموعا في المعجم المفهرس أو المجمع المؤسس، يقول: وقع أصل سماعنا للكتاب المذكور بالخط الذي ادعى مغلطاي أنه خط المنذري، والورقة الأولى منه مع عدة أوراق ليست بخط المنذري. وهذا يدل على إمامة وبراعة الحافظ ابن حجر في معرفة خطوط العلماء، لا سيما فيما أجيز له وسمعه من كتب السنة. قالوا: بل هو بخط أبي الحسن ابن أبي الحصن، أبو الحسن ابن عبد العظيم الحصني. ذكر ابن ناصر الدين أن ثمة منسوب إلى حصن، وقد ذكر ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه أن ثمة نيفا وعشرين موضعا تسمى بالحصن، تسمى بالحصن. قال الذهبي: والمفيد مكين الدين، هكذا لقب صاحبنا أبو الحسن ابن عبد العظيم الحصني، عده الذهبي في الطبقة الحادية والعشرين ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل. قال: وخطه قريب من خط المنذري، فاشتبه ذلك على مغلطاي، فنسب مغلطاي العنوان بالمسند الصحيح الجامع للمنذري، لأن خط الحصن أشبه ما يكون بخط المنذري. قال: وليس الحصني من أحلاس، يقول هنا فضيلة المحقق: الحلس ككتف حلس من حلس، وهو الكبير من الناس والشجاع، الكبير من الناس والشجاع. قال: وليس الحصني من كبار هذا الفن، يعني من أحلاس هذا الفن، من كبار المحدثين ولا المتقدمين فيه ولا البارعين فيه حتى يحتج بخطه في ذلك. كيف هذا بالنسبة للحصني ووصفه لكتاب مسند الدارمي بأنه إيش؟ جامع مسند صحيح جامع. قال: ولو أطلق ذلك على مسند الدارمي من يعتمد عليه فقال المسند الصحيح الجامع لكان الواقع يخالفه، يقول واقع مسند الدارمي يخالف وصفه بأنه مسند صحيح جامع لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والمقطوعة. محقق الكتاب أخونا وزميلنا السابق فضيلة عميد كلية الحديث، وهو محدث بارك الله في عمره، أعني فضيلة الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني، هو الذي حقق كتاب مسند الدارمي وأخرج الآن مؤخرا شرحا ماتعا مفيدا لهذا المسند. لعلني أذكر فائدة متعلقة بحديث الحديث الذي صححه الدمياطي وصححه عدد من الأئمة منهم السيوطي، ولعل حكم حسن حسن لغيره أوفق وأقرب من الناحية الحديثية أو من ناحية الصناعة الحديثية. ماء زمزم لما شرب له، أي للقصد الذي شرب من أجله. فإن شربه الإنسان لسعادة الدنيا والآخرة حققهما الله تبارك وتعالى له، وإن شربه لعطش يوم القيامة كما فعل عبد الله بن مبارك لعل الله عز وجل أن يكرمه فيحقق له هذه السقيا، وإن شربه في الدنيا للشفاء فإن الله عز وجل هو الكافي والشافي والمعافي، لا يبعد أن يجيب الله عز وجل دعاءه بالبركة التي جعلها في هذا الماء المبارك. ها هنا فائدة أذكرها من قول ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، قال رحمه الله: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم، فظهرت أمور عجيبة، يعني في بركة هذا الماء. قال: واستشفيت به من عدة أمراض، فبرأت بإذن الله. استشفيت به بماء زمزم، ما في واحد يخلو من مرض، سبحان الله، من حكمة الله تبارك وتعالى أنه ما يوجد أحد يخلو من مرض. ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، لكن لابد من الصبر والرضا وعدم التسخط والجزع. ما الفرق بين الشكوى العادية لطبيب أو لأحد أفراد الأسرة وبين السخط الذي ينزل السخط، نسأل الله السلامة والعافية؟ هو أن الإنسان يشكو الشكوى الضرورية لزوجة أو لولد أو لطبيب، ولا يجعل هذا سننا وديدنا ودأبا له. كل من جاء يزوره قال: أنا في كذا، وأنا يحصل معي كذا، وأنا أتألم من كذا، ويعني يؤلمني كذا. كل من جاء أعاد الكلام مرة أخرى. هذا قد يكون يتعارض مع الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: استشفيت به من عدة أمراض، فبرأت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به بماء زمزم الأيام ذوات العدد قريبا من نصف شهر أو أكثر، ولا يجد جوعا، ولا يجد جوعا. حذفت كلاما بعده في أمور يتقوى الإنسان بها المتزوج، هذا ذكره في زاد المعاد. قال: أقول حديث أبي ذر في السيرة المطول في مبدأ الدعوة، حديث أبي ذر ومن ضمن ما ذكره في حديث مطول، قال رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم: لبثت 30 بين يوم وليلة، يقول: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت 30 يوما ما بين يوم وليلة. يقول أبو ذر: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عطن بطني. ماء زمزم لما شرب له، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: طعام طعم وشفاء سقم، فيشربه أحدنا وهو متوفر ومتيسر. صعب الحصول عليه، نعمة عظيمة يا إخواننا، هذا الماء الآن بين أيدينا متمكنون من الحصول عليه وشربه والتقوت به وتناوله بنية الشفاء، والشفاء من الله تبارك وتعالى، فهو الشافي والكافي والمعافي. كثيرون محرومون من نعمة هذا الماء المبارك في الدنيا، وإذا جاء أحدهم لم يأخذ ولم يتمكن من الحصول على زمزم إلا عبوة بالكاد تكفيه أياما. ولذلك وجدناهم في خارج هذه البلاد يأخذونه بالكأس الذي نتناول فيه القهوة، بكؤوس لطيفة صغيرة الحجم، وإذا أرادوا أن يكرموا ضيوفهم أكرموهم بهذا القدر وهذه الكمية. ونحن الآن في متناول أيدينا، فلنتناول هذا الماء المبارك، وليس هو ماء مبارك وإنما هو ماء مبارك، والبركة من الله، كما قال نبينا وحبيبنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم، لا نبتغي به عرضا من الدنيا فان قليل، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الإخوة، هداياكم الطيب، والطيب لا يرد. أصحاب الأرقام، نعم.